إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا من سورة لقمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشكر لي ولوالديك

خلق الله